الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مع كتاب العقيدة الطحاوية، ولازلنا مع الإمام الطحاوي في كلامه عن الإيمان بالقضاء والقدر. قال الإمام الطحاوي: فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود مثل ماذا؟ مثل العلم بالله، بوجود الله، بأدلة وجود الله، بصفات الله عز وجل الثابتة في القرآن والسنة وأدلتها، أدلة كمال الله، أدلة تنزل الله عن كل عيب ونقص. كذلك العلم بالأوامر الشرعية كلها والنواهي الشرعية الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة بنقل جموع الصحابة والتابعين والعلماء. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. ينكر كمال الله، ينكر البعث، ولا ينكر شيء من أركان الإيمان، ولا ينكر شيء من أركان الإسلام، ينكر شيء من الأسماء الأمور الثابتة التي يقال أجمعت عليها الأمة أو معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر، إنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ايه العلم المفقود؟ العلم المفقود الاشياء اللي ربنا غايبها عننا. ان الله عنده علم الساعة، ادعاء يوم القيامة يوم كذا، ده كذب ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال: ان الله عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها الا هو. اذا ادعاء العلم المفقود، ادعاء يوم القيامة، علم الساعة، معاد يوم القيامة، ادعاء أي شيء مما استأثر الله بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ونحوها. ادعاء إن فلان اطلع على اللوح المحفوظ، إن فلان يغير ما في اللوح المحفوظ، ده كله كفر. والدعاء والدعاء العلم المفقود كفر والعياذ بالله تعالى. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. يا سلام يا سلام، كلام ممتاز. يثبت إيمانك تقبل العلم الموجود، القرآن، السنة، وما فيهما من أحكام وأخبار شرعية، سواء غيب أو ماضي أو حاضر أو مستقبل. كذلك والتسليم، قبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الغيب اللي ربنا حجب عننا ما نتدخلش فيه، ما نطلبهوش. بعض الناس يقول لك عذاب القبر، ما له عذاب القبر؟ ما فيش عذاب القبر. ليه يا اخوي؟ ما شوفوش الميت، ممكن يسيبه قدام اسبوع ما شوفوش، ده اسمه غيب يا حبيب، اسمه غيب. الذين يؤمنون بالغيب، وانت شفت ربنا يا حبيبي؟ انت شفت الجنة؟ شفت النار؟ وترك طلب العلم المفقود. قال الامام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح والقلم، ما هو اللوح وما هو القلم؟ اللوح جسم نوراني عظيم خلق الله عز وجل وكتب فيه ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القلم، قلم خلق الله عز وجل من نور كما ورد في بعض الآثار، ثم قال له اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ تكلم القلم وأجاب الله عز وجل، قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، والحديث في صحيح الإمام مسلم. إذا نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نسلم على العين وعلى الرأس. لماذا؟ أخبرنا الله على العين وعلى الرأس، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس. ما دام أخبرنا الله وأخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، أخبرنا الله أن هناك لوحا وأن هناك قلما، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب فيه جميع ما يحدث إلى يوم القيامة، هذا علم الله أظهره في اللوح المحفوظ افتخارا بكماله سبحانه وتعالى. قال وبجميع ما فيه قد رقم، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ كتب فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال القلم اكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. خلق كلهم لا يستطيعون تغيير ما كتب، لا يستطيعون تغيير علم الله، النتيجة واحدة وواضحة فاش كلام. هل أحد يستطيع أن يغلب الله؟ هل أحد يستطيع أن يغير علم الله؟ ألا يقول لله أنت جاهل كنت عارف غلط وأنا أصحح لك؟ منفعش كان ده كله، منفعش. علم الله لابد أن يكون كاملا لأنه الله سبحانه وتعالى. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كلم وهو يربي عبد الله بن عباس، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك، يا غلام أقول له يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أهو كل الناس لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء، اعلم أنهم لن يزيدوا على المكتوب، اعلم ذلك، ولو أرادوا الزيادة لا يستطيعون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا تبديل ولا تغيير، لا تبديل ولا تغيير، وعنده أم الكتاب لا تغيير فيها ولا تبديل سبحانه وتعالى. وذا يورث في المؤمن الشجاعة والقوة، قوة القلب والجرأة والاطمئنان لتقدير الله عز وجل. شوف سيدنا علي بن أبي طالب في المعركة وقد اشتدت المعركة وكسر الأعداء، قال من أي يومي أفر، من يوم لم يقدر أم من يوم قد قدر؟ هو مش هينفع، اللي لم يقدر مش هيجي، واللي قدر هيجي هيجي، مفيش فرار. وقال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا لن ينفعكم. وقال إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتقدير الله عز وجل لا تغيير فيه. قلنا يورث المؤمن شجاعة وقوة وثبات واطمئنان، اطمئنان كلما يحفظ الله قدره والله لطف فيه والله حكم فيه فعدل، وأنه فيه رحمته وفيه لطفه وفيه بره وفيه إحسان، اطمئن اطمئن اهدأ. ده تقدير الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تدري لعل الشر يأتي بالخير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تدري وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا تدري. فالمؤمن إذا آمن بذلك حصل له استقرار واطمئنان وعدم جشع وعدم خوف وعدم جبن. سيدنا خالد 100 معركة وأكثر من 100 معركة ثم مات رضي الله عنه وأرضاه في بيته لا مجروح ولا أي شيء. قال الإمام الطحاوي ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. هنا الإنسان الإمام بالقضاء والقدر يخليك لا تتحسر على الماضي، لا مش دائما تأكل في إيديك وتندم على الماضي ولو كنت عملت ولو كان حصل ولو كان لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما مضى خلاص هذا تقدير الله عز وجل وما شاء فعل. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، انتهى الأمر. فإذا حدث بقي الواجب عليك بعد الحدث، هل واجب عليك الصبر والصبر والمدافع عن الصبر والرضا؟ تنظر ما هو الواجب عليك بعد هذا، بعد الذي حدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.